إيديسي المتوكيل غزان العماري خطر قطيس سي محمد وعزيز تحية سفيان وزكريا العنبري أهل كودينو والكوديدو والكودينو تحية الفلاح والفلاح ولاد العيش تحية العزوزي طيارة رشيد وناس البروج أهل حبيب رياض وناس القرقامة يا عديانا خافوا مدنوب ولوادنا وهاد سالونا ضمتونا وحرمتونا بسحوركم هبلتونا وعلى ولادنا فرقتونا وعلى حرمتوني بكلامكم هبلتوني وعلى حبيبتي فرقتوني وعلى ما جربت وما درتو كيف نوات سالونا ظلمتونا وحرمتونا بشعوركم هبلتونا وعلى حبنا فرقتونا علي علي